يقول السائل أحسن الله إليكم: أفيدونا يا فضيلة الشيخ، هل من حلق اللحية يعتبر مرتكب لشيء من الفسوق؟ لأنه قيل لنا أن حالق اللحية مرتكب لشيء من الفسوق. اسمعوا يا إخوة، اسمعوا، الفاسق عند العلماء هو المرتكب للكبيرة والمصر على الصغيرة، هذا تعريف الفاسق عند الفقهاء رحمهم الله. المرتكب للكبيرة، طيب ما هي الكبيرة؟ قالوا الكبيرة ما ختم بلعنة أو نار، يعني ما ختم فاعلها، ما يعني خوطب، ما ورد التهديد على فعلها بلعنة لعنه الله أو بنار، يعني كان مصيره إلى النار، هذه الكبيرة. الصغيرة الإصرار عليها يصيرها كبيرة، فهذا هو الفاسق. طيب نأتي إلى سؤال السائل، نحن إذا قلنا حلق اللحية من الصغائر، إذا قلنا أن هذا من الصغائر، طيب الإصرار على ذلك والاستمرار عليه هذا يصيره كبيرة، إذن يكون الفاعل فاسقا لإصراره على الصغيرة. أما على القول بأن حلق اللحية كبيرة فهذا لا يحتاج إلى بيان، لأن مرتكب الكبيرة فاسق لا إشكال في ذلك. لكن يا إخوة، نحن جميعا نتفق على أن إعفاء اللحية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ بلى. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحية، نزل قولنا أعفوا اللحى وحفوا الشوارب، والوارد في ذلك أحاديث، عدد من الأحاديث وهي أحاديث صحيحة. هذا القول. الثاني الفعل، النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحيا. الثالث التقرير، أقر على إعفاء اللحية عليه الصلاة والسلام. وهل يقر على باطل عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. إذن أن إعفاء اللحية من هدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي والتقريري، ومن لم يكن كذلك فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر يا إخوة. الأمر الثاني أن الله جل وعلا خلق الرجال وخلق لهم اللحى وهي زينة للرجال، كما ورد في حديث عائشة: والذي زين الرجال باللحى، فهو زينة للرجال. ولهذا قال بعض أهل العلم: لا مانع أن يجمل الرجل لحيته. وكان الإمام أحمد، وهو من تعرفون إمام أهل السنة، الإمام أحمد كان يجمل لحيته، لأن الله جميل يحب الجمال كما ورد في الحديث، يجمل لحيته ويجعلها مثلا يأخذ من أطرافها وطولها إذا زادت على القبضة. لماذا؟ لأن هذا قالوا من جمال اللحية، والمؤمن مأمور بالجمال ومأمور أن يظهر بالمظهر الحسن. نعم. العجيب يا شيخنا أن المرأة إذا خرجت في ذقنها شعيرات بادرت بحلقها وإزالتها، وهي لا تريد أن تتشبه بالرجل، فكيف بالرجل يتشبه؟ نعم، هذا مما ذكره الفقهاء. يقولون أيضا إن حلق اللحية عن حلق الرجل للحيته تشبه بالنساء، وقد ورد الحديث الصحيح: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فهو ملعون، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا تخلف الرجل عن صلاة الجماعة فإن هذا الخير العظيم يفوته، فكيف بمن ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا؟ هذا على خطر عظيم، الذي يترك الصلاة على أقسام: من ترك الصلاة على أقسام، يعني تركا كليا. القسم الأول: من ترك الصلاة جحدا لوجوبها، يقول الصلاة ليست واجبة، الصلاة المكتوبة، وهذا حكمه حكمه كافر, كافر بالإجماع, بالإجماع ما في خلاف هذا. نعم. ما في خلاف. لماذا؟ لأن الصلاة المكتوبة معلومة من دين الإسلام بالضرورة, وكل حكم معلوم من دين الإسلام بالضرورة فمن أنكره كفر. من أنكر حكما معلوما من دين الإسلام بالضرورة فإنه يكفر والعياذ بالله. طيب, ثانيا يصلي لكنه يقول الصلاة المكتوبة ليست واجبة وهو يصلي, هذا يكفر أيضا, يكفر أيضا بالإجماع, لأنه أنكر حكما معلوما من دين الإسلام بالضرورة وصلاته لا تنفعه في الظاهر. الثالث, ترك الصلاة تهاونا وكسلا. هذا فيه خلاف بين أهل العلم, مع اتفاق الجمهور على أنه يقتل إذا لم يصلي. الجمهور اتفقوا, ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد, اتفقوا على أنه إذا لم يصلي, إذا دعي إلى الصلاة ولم يصلي أنه يقتل. لكنهم اختلفوا هل يقتل حدا أو يقتل تعزيرا, اختلفوا في ذلك. لكن وأيضا اختلفوا في كفره, هل يكفر أو لا يكفر. والذي دلت عليه النصوص أن تارك الصلاة بالكلية تهاونا وكسلا يكفر. من ذلك قول الله تعالى, فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وهذه الآية دليل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة يقاتلون, والمسلم لا يقاتل. وقال الله جل وعلا, فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل على أن الذي لا يصلي ليس أخا لنا في الدين. والنصوص كثيرة, الأحاديث النبوية, منها قوله صلى الله عليه وسلم, أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام, بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. والأحاديث كثيرة في هذا الباب. طيب, وهذا تارك الصلاة, نعوذ بالله من ترك الصلاة يا إخوان. والذي يترك الصلاة تهاونا وكسلا, هل يقال أنه مؤمن؟ لأنه لو كان مؤمنا ما ترك الصلاة, لأن المحافظة على الصلاة دليل على الإيمان, لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة كم؟ خمس مرات. إذن المحافظة عليها دليل على الإيمان وعلامة عليه. نعم, أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل, أتينا من بلاد بعيدة ولحبنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نود أن نكثر من السلام عليه, لكن هناك حديث يقول لا تجعلوا قبري عيدا, فما معنى هذا الحديث؟ أحسن الله إليكم. يا إخوان اسمعوا, أولا نشكر الله جميعا على أن جعلنا من المسلمين. ولخ السائل يقول, أتى من بلاد بعيدة, ما الذي أتى به؟ أتى به إلى هذه البلاد المقدسة وإلى هذه الأماكن المقدسة يرجو رحمة الله ويخاف من عذاب الله, أليس كذلك؟ والله جل وعلا جعل هذا الدين رابطة بين المسلمين. إنما المؤمنون ما لهم؟ إخوة. قالوا الأخوة في الدين أعظم من الأخوة في النسب, فاشكروا الله جل وعلا على هذا الدين وأن جعلنا مسلمين, واسألوا الله وادعوا الله ليلا ونهار أن يحفظ هذه البلاد من كيد الكائدين. لماذا؟ لأن هذه البلاد لو لم تحفظ من الله جل وعلا لكان في ذلك مشقة عظيمة على المسلمين وحرج عظيم على المسلمين. وأنتم ترون يا إخوة أن هذه الخدمات التي تقدم للحجاج والزوار والوافدين إلى هذه البلاد لا يمكن أن توصف بوصف. والله جل وعلا أنعم على هذه البلاد بشيء من المال لمصلحة المسلمين، وإلا لو كانت البلاد فقيرة ما تستطيع أن تخدم المسلمين. وأنتم تعلمون من التاريخ كيف كان وضع المسلمين قديما إذا قدموا إلى الحج، يجدون صعوبات لا يعلمها إلا الله، ومشاق لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد، وأن يوفق حكومتها إلى كل خير وإلى كل ما ينفع الإسلام والمسلمين، إنه جواد كريم. الترداد أو التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام ليس من السنة. واعلموا يا إخوة أن دين الإسلام دين توقيفي. ما معنى دين توقيفي؟ معنى ذلك أنه لا يقال فيه بحكم إلا بناء على دليل. وهل يوجد دليل من القرآن أو من السنة على التكرار، تكرار زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ ما يوجد. من وجد الدليل يأتينا به. الذي وجد حسب علمي ما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنهما، كان إذا قدم من السفر يأتي للقبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من السفر، انتبهوا، مرة واحدة ولا يكرر ذلك. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتفون بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا من ماذا؟ إذا دخلوا من باب المسجد، لأنك إذا دخلت من باب المسجد تقول بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ما تعرفون هذا؟ تعرفون كيف؟ ما حد يجهل هذا. طيب، نحن ندخل المسجد للصلوات المكتوبة كم مرة في اليوم؟ خمس مرات. إذا نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم خمس مرات في الصلوات المكتوبة والنافلة كثير، والسلام من الصلاة، ويعني نحن نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل لحظة، ولله الحمد والمنة. أما أننا لا نسلم عليه إلا عند القبر، هذا يعتبر جفاء. طيب، لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تترددوا تكثر التردد على قبري، لا تكثر التردد على قبري، لأن العيد هو ما يعود ويتكرر. العيد هو ما يعود ويتكرر، فانتبهوا لهذا الأمر يا إخوان، انتبهوا لهذا الأمر. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول السائل: نود أن تعرفوا لنا التوبة وما هي شروطها. هذه إن شاء الله في المستقبل، ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.